الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع فيما يقتضيه الأصل العملي عند الشك في اعتبار الإرادة والاختيار ومقتضى الأصل العملي هنا هو نفس مقتضى الأصل العملي عند الشك في اعتبار المباشر، بأن يقال إن الأصل يقتضي عند صدور الحصة غير الاختيارية يقتضي البراءة من وجوب فعل الحصة الاختيارية، يفرق عند صدور الحصة غير الاختيارية الأصل يقتضي البراءة من وجوب إصدار الحصة الاختيارية، وذلك لأحد بيانين. ألف إنا لو بنينا على أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور معقول، لو بنينا على هذا خلافا المسجد الشيخ النائل ووفاقا للمحقق الكرشي قدس الله روحه الشريفة والسيد الفوئي والسيد الشهيد جماعة الذي هو الرأي، لو بنينا على هذا يعني إمكان التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، ففي مقامنا نقول إن تكليفنا بالجامع أي إحدى الحصتين الاختيارية وغير الاختيارية، التكليف بالجامع إحدى الحصتين معلوم، ونشك اعتبار خصوصية المباشر الإرادة والاختيار، ونشك باعتبار خصوصية الصدور الإرادة والاختيار، وحيث أن في هذا الخصوصية خلط وضيق جائز وهذه الكلفة والضيق مشكوكة ونزل البراءة عن هذا الشكل، هذا بيان الأول. بيان الثاني أن يقال لو سلمنا مقالة الشيخ النائمي أي أن التكليف لا يمكن تعلقه بالجامع بين المقدور وغير المقدور. لو كلهم وفاقا للشيخ الجامع. وقلنا التثليث يختص بمن؟ بالمقدور أي بالحسة الاختيارية. فيمكن مع ذلك تخريج البراءة بهذا البيان وهو أن يقال إن المثلث لو صدرت منه الحصة غير الاختيارية فسوف يشك في ثبوت التثليث منذ البداية بالحصة الاختيارية أي يحتمل أن الحصة غير الاختيارية حينما صدرت منه صارت سببا لأن لا يثبت التكليف بالحصة الاختيارية من الأول ومنذ البداية يحتمل هذا. حيث يحتمل أن عدم صدور الحصة غير الاختيارية شرط متأخر لثبوت التكليف بالحصة الاختيارية على الاعتبار الموجود. وما دام هذا الاحتمال موجودا فثبوت التثليث منذ البداية بالحصة الاختيارية يكون مشكوكا فيما إذا قدرت الحصة غير الاختيارية إذا أقر إذا صدرت مني ظهرا الحصة غير الاختيارية فأحتمل منذ الصباح صباح أخذ بداية ثبوت التثليث كمثال للتوضيح منذ الصباح لم يثبت التثليث بالحصة الاختيارية أحتمل يصير المورد من موارد التثليث ثبوت التثليث فتجد البراءة عن ثبوته غير الواجب في الواجب احتمال موجود بعد التثليث من اول دين المتحلق لا يتوجه الى التثليث من الاول متعلق بالحصة الاختيارية لكن نحتمل هذا التثليث متروك نحن تجب عليك الحصة غير الاختيارية إن لم تحصل منك فرصة الحصة غير الاختيارية إن لم تحصل تلك ليس فيها تثليث لكن إن حصلت أنا ما كلفت بالحصة الاختيارية أقول الشيء ماذا فنحن لا ندعي أن التكليف موجه أيضا إلى الحصة غير الاختيارية، بل نقول التكليف فقط متوجه للحصة الاختيارية، لكن نحتمل ثبوت هذا التكليف، تعلق هذا التكليف بالحصة الاختيارية مشروط لأن لا يأتي المكلف ولا يصدر منه خطة الحصة غير الاختيارية. نظير أن هكذا يقال مثلا هذا مثال توضيحي تنظير، يقال على أنه يجب عليك أن تصوم هذا اليوم إن لم يدعك فلان للعزيمة، إن لم تدع للعزيمة، ومقبول هذا ولا يجب عليك الصوم إذا ما دعيت إلما إلى العزيمة، ومقبول إذا دعوة إلى العزيمة ما متعلق فيها التكليف، لكن تسقط ماذا؟ على أي حال إن قلت هذا إشكال أنا راح أشكل أريد جوابا من عندك، أريد جوابا من عندك إن هذا الاحتمال وإن كان وجيها أن يكون التثبيت متعلقا بالحصة الاختيارية بشرط أن لا تصدر خطفة الحصة غير الاختيارية، هذا معقول، ولكن مثل هذا الاحتمال يمكن نفيه بإطلاق التكليف، فإن عدم صدور الحصة غير الاختيارية لو كان شرطا فينا في تعلق التكليف بالحصة الاختيارية لأخذ قيدا، ولقيل هكذا تجب عليك الحصة الاختيارية إن لم تصدر منك الحصة غير الاختيارية، وحيث أن هذا القيد لم يطلق وأطلق التكليف كان هذا الاحتمال، يا احتمال بين طريقين، يا احتمال اشتراط تعلق التكليف بالحصة الاختيارية اشتراط فيما بعدم صدور الحصة غير الاختيارية قد الشريف كان هذا الاحتمال منتفيا وفقط بالأطوار، هذا الأثر هذا الاحتمال أفرض معقول وجيه، لكن يمكن نفيه بالأطوار لو كان شرط صدور عدم صدور الحصة غير الاختيارية، لو كان شرطا لدكر لقيد التكليف فيه، هذا لم يشرط الاطلاق ينفيه. اذا واحد يسال شنو الجواب؟ كيف نجيبه؟ اريد من اكتم واحد يجاوب. انا دائما اطلاق المادة يدل على انه اذا اتى بالفرق في الحصة غير الاختيارية، انا اتفق باطلاق المادة بعد شنو؟ ما اريد اتفق باطلاق الهيئة، حتى يقولون على انه اطلاق الهيئة لا يمكن التمسك به مع ضيق، لكن الذي بيناه انه اذا اتت المادة ضيقة في نفسها فاطلاق الهيئة ما يمكن التمسك به لانه يتضيق طبعا اطلاق الهيئة، لكن نحن نريد نتمسك الان باطلاق المادة غير جواب اريد. انا مو ما بعد هذا التوصيف اعزيزه بعد ايدي انه هل شرط عدم صدور الحصة غير الاختيارية هل شرط او ليس بشرط؟ والاطلاق ينتهي هذا الاحتمال، واذا الاطلاق ينتهي هذا الاحتمال اطلاق يعرف من تكفي ينتهي هذا الاحتمال. يعني إنسان ولا ما هكذا، هذا حتى إذا بين الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور، التكليف منحصر بالحصة الاختياري. لكن نقول لو كان مشروط هذا التكليف بشرط متأخر لذكر هذا الشرط. أي دقونا على أنه منذ البداية نقول التكليف ما كان مشروط بدليل إطلاقه، يعني مطلق التكليف وما قيده. يمكن المولى هذا ما يمكن يا عبد العزيز، يقول أنت مكلف بالحصة الاختيارية إلا تصدر منك خطبة. هذا مو تكليف بالحصة غير الاختيار، حتى يقول ما يصير أو مو تكليف شرط هذا فقط. لكن مثل ما واحد يقول لك انت يجب عليك اليوم الصوم، لكن إن لم ينزل مطر من السماء معقولة مو معقولة؟ هم معقولة هذا قول نزول مطر من السماء قول ليس اختيار إلى ما مكلف عنه، لكن الشرط التكليف في وجوب سؤال الصوم هذا اليوم بأن لا ينزل مطر، لا يحصل مثلا ماذا غير أو نضع ذلك. هو قاعد نقول ما نفعل تكليف فيما بالحصة، ما نفعل تكليف حصة غير الاختيار، نفعل الشرط عدم الصدور، نفعل الشرط. صحيح ما تقولون ما يمكن تعلقه ايه صحيح ما يمكن تعلقه بالحصه غير الاختيار، صحيح حتما مختص بالحصه الاختيار، لكن يحتمل هذا التكليف بالحصه الاختيار المشروع الشرط محتمل. فننفي حينئذ ماذا يقول فيه اطلاقا ما اريد ان ماذا اثبت فيه تكليف بالحصه غير الاختيار، ايضا في فيه شرطيه هذا الشرط. هذا هو أشبه بالحجورة تقريبا، هذا الذي بينته. والجواب أن يقال إنه إحنا كلامنا بعد تحذر وجود الإطلاق. بالأصل نحن قاعد نحكي، يعني المفروض ماذا إطلاق ما موجود الذي يمكن، أصل لفظي ما موجود، وإلا إذا أصول لفظية كانت موجودة إطلاق كان موجود. ما تصل النوبة إلها إلى الأصل العملي، فالمفروض أن الإطلاق متعذر غير موجود. وحينئذ تصل النوبة الأصل هذا كذا فرض لكن لما نستند في الأصل العملي بعد يكون صدر غض النظر عن من عين وما يكتب. انت لما قاعد تتكلم في الاصل العملي يكون بعد اطلاق في الماضي فالتناقض يصير. وبهذا ننهي كلامنا في الجهه رقم 10، الكلام في الجهه الاخيره فيها كان البحث عن التعبد والتوكل ان شاء الله. وبعد ذلك يقع كلامنا في التسليم النفسي الواجب النفسي او غير صحيني او صحيني، انا حتى التفصيل الكفايه. الجهة الأخيرة 11 هذه مقتضى الأصل عند الشك في التعبدية بمعنى اعتبار عدم الصدور، عدم صدور الواجب ظن الفرد المحرم، ظن الفرد المحرم. ذكرنا فيما سبق أن التعبدية أن الواجب التعبدي يطلق قد يطلق بس الإطلاق مو على معاني أربعة. الأول ما يعتبر فيه قصة الفقه وهذا تكلم، ثاني ما يعتبر فيه المباشر، ثالث ما ما يعتبر فيه إرادة الاختيار. الرابع ما يعتبر فيه الصدور ظن الفرد المباح. في مقابل التوصل الذي يكتفى به ولو صدر ظن الفرد محرم، والمعاني الثلاثة الأولى تكلمنا عنها. الآن الكلام يقع في المعنى الرابع، وحاصله إن المولى لو أوجب علينا واجبا أمرنا بواجب، وشك في اعتبار صدوره ضمن الفرد المباح، فهل الأصل يقتضي صدوره ضمن الفرد المباح أو لا يقتضي ذلك؟ ومثال ذلك ما لو أمر المولى بغسل الثوب وغسلناه بالماء المغصوب، فهل يكتفى بهذا الغسل بمقتضى الأصل أو لا؟ والكلام هنا أيضا تارة يقع في مقتضى الأصل اللفظي وأخرى في مقتضى الأصل العملي. أما الأصل اللفظي فتحقيقه أن الشيخ النائين قد تصلى روحه الشريفة فصل بين حالتين، بينما إذا كانت النسبة هي العموم بين الدليلين، النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص المطلق، وبينما إذا كانت النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص من وجه. مثال الأول، أول يعني شنو قصدك؟ أنت كنت معهم قصص مطلق بين الدليل. ما لو قيل اغسل ثوبك إن أصابته نجاس، اغسل الثوب ان اصابته، لا تغسل الثوب بالماء المغصوب، فان الدليل الثاني اخف مطلقا من الدليل الاول. وفي هذه الحالة إذا كان قد مطلقا يخصص. الدليل الثاني الذي هو خصم مطلقا يخصص ماذا؟ دليل الأول. فتكون النتيجة هكذا: اغسل ثوبك بغير الماء المفصول، غسل بالماء المرصوص لا يكون مصداقا للواجب. غسل بالماء المرصوص يعني بالماء الحرام، يعني ضمن الفرد الحرام، الغسل ضمن الفرد الحرام لا يكون مصداقا للواجب. لماذا؟ لأن الواجب من الأول ضيع ومختص بمن؟ بالغسل بالماء المبارك. تكرارها، فإن دليل الواجب وإن كان مطلقا وعاما حيث قال اغسل ثوبك بالماء ولم يقيد بالماء المباح، ولكن بعد ورود الدليل الثاني يتكفر الدليل الثاني يصير التغير، نتيجة تصير اغسل ثوبك بالماء المباح غير المغسول. فالغسل بالماء المغسول ليس مصداقا من الأول للواجب، فلا يقع مثلا، فلا يقع مثلا لأنه ليس مصداقا للواجب. وإذا أجزأ يحتاج إجزاء علما من هذا الخاص، واللي هو خلاف مقتضى القاعدة، إجزاء غير الواجب عن الواجب خلاف مقتضى القاعدة يحتاج إلى دليل خاص. هاي مثال الأول ومع بيان الفصل. مثال الثاني يعني أن تكون مثل عموم من وجه، ما لو قيل اغسل ثوبك من اصابته نجاسه، وقيل ايضا ماذا؟ لا تغسل، لا تغسل، فان النسبه بين لا تغسل بين الدليلين، بين لا تغسل وبين اغسل ثوبك هي نسبه العموم من وجه، يعني الغصب قد يكون بغسل الثوب قد يكون بغير، وغسل الثوب قد يكون بنحو غسل قد لا يكون بنحو غسل. يا اخي ليس عندك خالص وخاص. الخاء الدليل الثاني في المثال الاول ماذا كان في المثال الاول؟ لا تغسل ثوبك بالماء المفصول، ها؟ فهو مختص بغسل الثوب بالماء المفصول، فجهة عمومية ما فيه بخلافه هنا، لا تغسل، لا تغسل في جهة عمومية يشمل كل غسل سواء كان بغسل ثوب أو بغير غسل ثوب، تصير مثل عمومية. وفي مثل هذه الحالة لمولانا نبين الحكم غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. آل محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.